تصور لما بتصور بشوف نفسي كئيب شاحب وصوري كلها سيلفي بحب مني ماليش صاحب. تصور لما بتصور بشوف نفسي كئيب شاحب وصوري كلها سيلفي بحب مني ماليش صاحب. بصورني بصورني كاميرا عورني وسابلي علامة في صباعي وسابلي في الصور هزة بتفضح كل أوجاعي. زرار الكاميرا عورني وسابلي علامة في صباعي وسابلي في الصور هزة بتفضح كل أوجاعي. دراعي وجعني من التصوير برغم إن اللي فيا كتير. دراعي وجعني من التصوير برغم ان اللي فيا كتير. تصور لما بتصور بصورني بصورني صور وضارب بوز على طول لوحدي فبصورني سيلفي بنفس البوز. بشوف عندي صديق افتراضي يجوز يكون بيعرف يضحك في الصور فوتوجينيك ومحسوس مهزوز وصوري اوت اوف فوكس كلها والوانها باهته. معذور في ايدي رعشه ايدي الكاميرا فيها مش ثابته دايما محتاجه سنده دي كمان مش لاقيها حتى. شخصية عم عايش بعزله بس بحب اللمه كرمشة وتاج عيب وتاريخ ميلادي مش بعيد. طفل عجوز نحيف هزيل شعر ابيض كتير قصة فيلم رواية طويل حياتي سيناريو كبير. لو مفتح اتفرج على الفيلم تتنور تبقى بصير. هزت الكادر دي لوحدها تشرح تفاصيل. زرار الكاميرا عورني من كتر التصوير. تصور لسه بتصور رغم اللي فيا كتير رغم اللي فيا كتير بصورني